الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فما وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما شاء الله ما شاء الله. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم

الله يتعينك أو أو ربنا يشكر كده إن شاء الله ويروق بالك يا رب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا أينما تكونوا يذلكم الموت ولو كنتم في وجود مشيد. قل متاع الدنيا قليل الله أكبر والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في وجود مشيد. وإن تصبهم حسرة يقولوا هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئات يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لها أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بوج مشيد. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من

من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول الله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول سيبه هو يسار ما حدش يخلوه منه سيبه هو يسار سيبه أمين يا رب بيقعد نفس الكلام والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولا فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا أينما تكونوا يذرككم الموت ولو كنتم قل متاع الدنيا قليل الله أكبر والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بعد مسيد وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء